الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله عما بعد الجزء 17 من تفسير ابن كثير نعم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها فهم يؤمنون. فهذا تنبيه من الله عز وجل على اقتراب الساعة وجنوها وأن الناس في غفلة عنها. ثم أخبر تعالى أنهم لا يصغون إلى الوحي الذي أنزله الله على رسوله، والخطاب مع قريش ومن شابههم من الكفار. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث جديد إنزاله حمك الله إلا استمعوا وهم يلعبون، كما قال ابن عباس ما لكم تسألون أهل الكتاب عما بأيديهم، وقد حرفوا وبدلوا وزادوا فيه ونقصوا منه، وكتابكم أحدث الكتب بالله من ربهم محدث، وكتابكم أحدث الكتب بالله تقرؤونه محضا لم يشب. رواه البخاري. وأسروا النجوى الذين ظلموا يقولون خفية هل هذا إلا بشر مثلكم، يستبعدون أن يكون بشر رسول، ثم يقولون أفتأتون السحر وأنتم تبصرون أفتتبعونه فتكونون كمن يأتي السحر وهو يعلم أنه سحر. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض، يعلم ما تقولون، وهو الذي أنزل هذا القرآن المشتمل على خبر الأولين والآخرين الذي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله وهو السميع العليم، وهذا فيه تهديد. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه، أضغاث أحلام بل افترى، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بها بآية، لكن هم يريدون التكذيب. نعم تمت. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. فالرسل قبلك كانوا بشر، فلم نجعلهم جسدا لا يأكلون الطعام، وكذلك يأتيهم الموت، ورب العزة صدقهم وعده بأن يهلك الظلمة. نعم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم فلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. فيه ذكركم يعني شرفكم حديثكم دينكم، فلا تعقلون. هذه النعمة تتلقونها بالقبول وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، صيغة تكثير. فلما جاء البأس، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، يفرون هاربين. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم. انتهاكم بهم استهزاء، لعلكم تسألون عما كنتم فيه من أداء شكر النعمة، لم تشكروا النعمة فاعترفوا بذنوبهم، لكن حين لا ينفعهم ذلك. فما زالت تلك دعواهم، الاعتراف، تلك المقالة، يا ويلنا إنا كنا ظالمين، يا ويلنا إنا كنا ظالمين، يا ويلنا إنا كنا ظالمين، حتى حصدناهم حصدا وخمدت حركاتهم وأصواتهم خمودا. وما خلقنا السماء والأرض وبينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إنا كنا فاعلين، إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فخلق السماوات والأرض بالحق بالعدل والقسط، فلم يخلق رب العزة ذلك عبثا ولا لعبا. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، من عندنا. قيل له المرعى بلسان أهل اليمن سمى له، أو الولد، وهما متلازمان. فما ينتظر رب العزة أن تنسب له شيء، لو أراد أن يتخذه لاتخذه. ثم نزه نفسه سبحانه وتعالى أن يكون له شيء من ذلك. إن كنا فاعلين، هنا قاعدة، قال مجاهد إن، كل شيء في القرآن إن فهو إنكار. إن كنا فاعلين يعني ما كنا فاعلين، إنكار. فقل كل شيء في القرآن إن فهو إنكار. إن كنا فاعلين، ليس شرطيا. أي إن في القرآن إنكار، أي يعني إن فعلوا كذا. الآن نبقى مع مجاهد نحن حتى نلم ونقسم. بل نقذف بالحق على الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، زاهق مضمحل. ثم أخبر رب العزة عن عبودية الملائكة في رد على من قال أنهم بنات الله، إنما هم عبيد. فلا يستكبرون عن عبادته سبحانه وتعالى، ولا يستحسرون، لا يتعبون ولا يملون. نعم، تمام. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فأم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، يحيون الموتى، ينشرونهم من قبورهم، لا، ما تستطيع هذا الآلهة. ثم رب العزة يذكر أن لو كان فيهما آلهة يعني في السماء والأرض لفسدتا، في آية أخرى إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. ستجد صراع في السماء، صراع عظيم، لكن لا يوجد. فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا معقب لحكمه. نعم. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا ذكر من معي القرآن أنه لا توجد آلهة مع الله، وذكر من قبلي كتب متقدمة على خلاف ما تقولونه وتزعمون. فكل كتاب أنزل على كل نبي أرسل ناطق بأنه لا إله إلا الله، لكنكم تعرضون عن الحق. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل نبي بعثه الله عز وجل بهذه الدعوة التوحيد مع شهادة الفطرة. نعم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني لهم من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فيقول تعالى ردا على من زعم أن له تعالى ولدا من الملائكة بقولهم ملائكة بنات الله سبحانه بل عباد مكرمون لهم منزل العالية لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يتقدمون بين يديه بالكلام. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، في آيات كثيرة تدل على هذا المعنى. وهم من خشيته مشفقون، خوفه ورهبته. ومن يقل منهم إني إله من دونه، من ادعى منهم ذلك، فذلك نجزيه جهنم. وهنا قاعدة، هذا شرط، والشرط لا يلزم وقوعه. شرط يعني قول الملائكة إن قالت ذلك فلها هذا العذاب، لكن الملائكة لم تقل ولا تقول. نعم. تمام. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلهم في فلك يسبحون. فهنا سلمكم الله يقرر رب العزة أن السماوات والأرض كانتا رتقا، فنقل ابن كثير أقوال في معنى رتقا، أولها أنها كانت كتلة واحدة، بعضهم قال السماوات والأرض كلها كتلة واحدة، بعضهم يقول السماوات كتلة والأرض كتلة. هنا نقل قال كان الجميع متصلا بعضه ببعض متلاصق متراكم، وفصل بين السماء الدنيا والأرض بالهواء ففتق هذه عن هذه فأمطرت السماء وأنبتت الأرض. هذا قول. ورد عن ابن عباس أن ابن عمر سئل عن هذه الآية كانتا رتقا ففتقناهما، قال ابن عمر اذهب إلى هذا الشيخ فاسأله، يعني ابن عباس، ما هو معنى رتقا ففتقناهما؟ فقال ابن عباس كانت السماوات رتقا لا تمطر والأرض رتقا لا تنبت فلما خلق الله عز وجل الناس أهلا للأرض فتق السماء بالمطر وفتق الأرض بالنبات، فرجع إلى ابن عمر فأخبره فقال: قد كنت أقول ما يعجبني جرأة العباس على تفسير القرآن، فالآن قد علمت أنه قد أوتي في القرآن علما، يعني أنه كما قال هكذا كانت. قال ابن عمر يؤيد هذا التفسير، وأن المقصود فتق هذه بالنبات وفتق تلك بالمطر، لكن هذا فيه طلحة بن عمر. طلحة بن عمر واهم ضعيف جدا، كل العلماء على تضعيفه. له طرق أخرى كلها ضعيفة، كلها ضعيفة، عدة طرق كلها ضعيفة، لكن هذا هو الذي رجحه الطبري، رجح ذلك. فالطبري قال دليل أن هذا المقصود بالرتق، رتق هذه بالنبات ورتق تلك بالمطر، قول الله عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي، في نفس الآية، ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. ثم من الأدلة كذلك، لأن الشيخ النجمي قال كان الزنداني يقرر ذلك، أنها يعني تبع لعلماء الهيئة، وأنها رتق ودليلنا كذا ودليلنا كذا وانظر لكذا. فقالوا له أنه لم يصح شيء عن الصحابة. ثم الخطاب: أولم يرى الذين كفروا. أمر هذا كون السماوات والأرض هذا لا يعلمه الكفار، خطاب للكفار الآن، لكن هم يرون أن هذه تفتق بالنبات وهذه تفتق بالأرض بالمطر، يرون ذلك أولم يرى. حتى لو استعملنا يرى العلمية، ما علمهم بذلك قبل ربما يقولون مليارات السنين علماء الهيئة، ويعني أرقام هم يعجزون أن يحصوها، يتكلمون عن أرقام يعجزون أن يحصوها، فعندهم مبالغات، عندهم مبالغات، لذلك تبقى ما يقرر، لأن هذا ثبت عن بعض التابعين، هذه بالنبات وتلك بالمطر. كذلك من الأدلة: فقضاهن سبع سماوات في يومين، في سورة فصلت، وهذا أنها خلقت هكذا، لم يقل رب العزة كانت مع رب العزة كانت مع الأرض، لا، فقضاهن سبع سماوات في يومين. هذا أرجح، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم. الرأس الشيء الثابت، فكثير من جزء الجبل أكثره في الأسفل، كأنه يثبت شيء على الجبال. أن تميد بهم، وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. فجاج بين هذه الجبال، هناك طرق يهتدون بها. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، على الأرض لا تسقط، وهذا تكرر في القرآن كثير، يعني المفروض على الإنسان أن يتدبر ذلك، بين الحين والحين يتدبر خلق السماوات والأرض، لكي لا يقع في إعراض وغفلة وهم عن آياتها معرضون. ويقارن أن القرآن ذكر لك لو كان الليل سرمت، يعني تصور الليل سرمت إيش ستكون حياتك، لو الأرض كلها جبال إيش ستكون حياتك، لو الأرض كذا يعني لا تثبت عليها كيف ستكون حياتك. كل شيء موزون، فلك أن تتصور لا بأس. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، فكل له فلكه الذي لا يحيد عنه. نعم تمام. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فلم يجع رب العزة لأحد قبلك الخلد، لماذا يطلبون منك أن تكون لك الحياة الأبدية أو تكون ملك؟ كل نفس ذائقة الموت، وهذا في رد على من قال بحياة الخضر. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، نختبركم بالمصائب تارة، بالنعم أخرى، ننظر من يشكر من يكفر، بالصحة بالسقر وهكذا. نعم. وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. فشيء عجيب، يعني يتهمون الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه اتخذ آلهتهم هزوا، فلماذا أنتم بالرحمن أنتم كافرون؟ استهزأتم بالله عز وجل وضربتم لهم له الأمثال وجعلتم له البنات والولد. خلق الإنسان من عجل، فلما يقرر رب العزة سوء صنيعهم كذلك ربما يقع في قلب المسلم، لماذا لا يؤاخذهم رب العزة بالعقاب؟ فيقول رب العزة خلق الإنسان من عجل، حتى المسلم يعجل، ورب العزة المدد المتطاولة عنده قصيرة، لذلك يمهل ولا يهمل. سأريكم آياتي فيهم وعقوباتي فلا تستعجلون. نعم. ويقولون متى هذا الوعد وإن كنتم صادقين، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. كذلك الكفار أنفسهم على عجلة من إنزال العقاب عليهم، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار، بماذا يكفون النار عن وجوه؟ لا يستطيعون، تحرق نار حارقة لكل شيء. ولا عن ظهورهم، فالنار تحيط بهم من كل جانب، ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة، النار فجأة، فتبهتهم تذعرهم فيستسلمون لها حائرين لا يدرون ما يصنعون. نعم تمام. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. ويا محمد تسلى بأنه قد كذب رسل قبلك واستهزئ بهم فلك بهم أسوة، صبروا. قل يا أيها الكفار من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، مناسب ذكر اسم الرحمن هنا لأنهم يعيشون باسم الرحمن تشملهم الرحمة العامة، لكن الرحمة الخاصة ودخول الجنان لأهل الإيمان. بل هم عن ذكر ربهم معرضون، لا يعترفون حتى بالنعمة، ينسبونها لغير الله عز وجل. كنا في السودان، مر شخص عندهم هناك قبر يسمى المكاشفي، فمر أحد عباد الذي يعني مفتون به، وأن هذا المكاشفي يعطي الولد ويعطي كذا، فبدأ ينشد المكاشفي أساس متين، المكاشفي كذا يعني يحفظون السودانيين. فبدل ما يثني على الله عز وجل يثنون على ربما هذا رجل إن شاء الله قد يكون من أولياء الله، لكن لا يجوز التعلق به. وبعضهم بعض القبور ربما وناس لا ما كانوا يصلون ويعتبرونهم أولياء كذلك. والله المستعان. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ أي نعم، أحد السودانيين قال هذا ربكم اللي في السماء أنا ما دايره. فشوف يعني المبالغة كيف الفتنة التعلق بالقبور، ويبنون قباب على القبور ويهتم بها كثيرا. فلا بد من النصيحة وعدم المجاملة. المجاملة تقود والعياذ بالله لإعراض عن الله عز وجل. يا نسأل الله العافية. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. لكن الحمد لله بدأت يعني ينتشر في السودان طلبة علم يعني واعين، الحمد لله الناس تركت عادات الآباء وأمور كثيرة كانت سيئة تركوها، الآن الحمد لله أحسن، الوضع أفضل. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. يصحبون هذه الآلهة يجارون، لا أحد يجيرهم إذا حل عذاب الله عز وجل. ففرعون دعا الربوبية، من يدفع عنه عذاب الله عز وجل؟ عندما هلك بالغرق النار يعرضون عليها نعم غدوما وعشيا، من يوم مات وهو يصلى نار جهنم مفتوح عليه غدوا وعشيا. والله المستعان. نعم. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها فهم الغالبون؟ قل إنما أنذركم بالوحي، ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فطال عليهم العمر، سبب الإعراض أنه طال عليهم العمر. أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ وسبق ذكرنا، وابن كثير قال أحسن الأقوال أن النقصان هنا بمعنى انتصار المسلمين، ننقصها من أطرافها. أفهم الغالبون. ثم حذرهم قل إنما أنذركم بالوحي، فهو مبلغ صلى الله عليه وسلم عن الله، أنذرهم العذاب، ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك، نفحة نفحة، ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين، أدنى شيء من العذاب اعترفوا بذنوبهم، لكن لا ينفع الاعتراف. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، هنا جمع صحيح موازين، لكن الراجح أنه ميزان واحد، إنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه، الأعمال الموزونة فيه. ورد في الحديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حديث البطاقة الذي يؤتى له سجلات طويلة، فلما توضع في الميزان تثقل هذه السجلات كلها سيئات، فيقال إنك لا تظلم عندنا، فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع فتطيش السجلات، فلا يثقل مع اسم الله شيء. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. فرقان، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان، يعني ما في التوراة حلالها وحرامها، فكل كتاب سماوي نزل يفرق بين الحق والباطل، ما فيه من أخبار ومن أمور باطلة، فهذا إنما من تحريف من وضعه، ليس من الله عز وجل. وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب. وهذا ذكر مبارك، القرآن العظيم، أنزلناه أفأنتم له منكرون، وهو غاية في الجلاء والوضوح أنه من عند الله عز وجل. نعم تمم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، يعني منذ الصغر، ما قالوا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فمنذ الصغر أنكر على قومه عبادة الأصنام والتماثيل، ومع هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يبقون بجوارها ويقدمون القرابين لها، وعموما كل من اتخذ تمثال إنما هو عبارة عن شيء يعظمه، فبعضهم يعظم كواكب فيتخذ لها تماثيل، بعضهم يعظم ثعابين فيتخذ لها تماثيل، بقر، العجل، أصحاب العجل الذي عبدوا العجل، أولياء صالحين يتخذ لهم تماثيل، وهكذا. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، يعني وين هذه حجة؟ الحجة قائمة على آبائكم كما هي قائمة عليكم، اذكروا ما هي حجة الآباء على عبادة هذه الأصنام؟ قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا وجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، لاعب أم محق؟ الكلام الذي صدر منك؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض. تلاحظ دائما ذكر السماوات والأرض، أعظم المخلوقات التي نراها. الذي فطرهن، ابتدأ خلقهن. أنا فطرتها، قال أعرابي، كان بعض السلف لم يفهم فطرهن حتى سمع أعرابي يتخاصم مع آخر على بئر، فقال أعرابي أنا فطرتها، يعني أنا حفرتها أولا. فطرهن، انظر للغة القرآن كيف قوية، وأنا على ذلك من الشاهدين، أشهد أنه لا إله غيره. نعم. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فكاد لهم كيدا، يريد أن يقيم الحجة عليهم، وما كانوا يضعون حراسة على آلهتهم، وكأنهم ذهبوا إلى عيد أو شيء لهم، واعتذر قال إني سقيم يعني من فعلكم لن أذهب إلى عيدكم، كأنهم يخرجون في خارج البلد من أجل عيد لهم تعظيم الأصنام ويتركونها في بيتها هذا العظيم، فدخل على الأصنام وكسرها بمعول عنده، ووضع هذا المعول أو الفأس في يد كبيرهم، كأنها كانت لها أيدي هذه التماثيل، فوضعه في يده ورجعوا. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم، ما قلنا أن إبراهيم كان شاب لما بدأ يحاجج قومه على باطلهم، حتى قال ابن عباس ما بعث الله نبيا إلا شابا، ولا أوتي العلم عالم إلا وهو شاب، وتواتل هذه الآية، لكن هذا ضعيف في قابوس ابن أبي ظبيان، ربما سن الأربعين بداية يعني الكهولة سن الأربعين، لكن يقولون تمام العقل سن الأربعين، فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم في سن الأربعين، عيسى عليه السلام لا، ويحيى كذلك منذ الصغر أوتوا الحكمة والنبوة. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وإبراهيم عليه السلام يقول لما يأتي الناس يشفعون له يطلبون منه الشفاعة، يقول كذبت لست لها، كذبت ثلاث كذبات، وهي في ذات الله، لكن إبراهيم لأنه نبي ورع، فالكذبة الأولى قوله بل فعله كبيره، الكذبة الثانية نعم إني سقيم، والثالثة أنت أختي، لما أخذ الجبار زوجته وبدأ يصلي إبراهيم عليه السلام قال إذا سألني سأقول أنت أختي، فإنه ليس مؤمن على هذه الأرض غيري وغيرك، أرض الجبار هذا، وبدأ يصلي ويتضرع إلى الله عز وجل، وحمى الله عز وجل زوجته سارة، وكان تؤخذ يده، فيقول أدخلتم علي شيطانا، أرسلوها وأعطوها هاجر، كانت تدعو في كل مرة اطلقيني ولا أضرك، اطلقيني ولا أضرك، فلما جاءت انفتل من صلاته، ترك صلاته مهيب فما الذي حصل؟ قال رد الله، قالت رد الله كيد الكافر وأهدى وأخدمني هاجر. ثلاث كذبات في ذات الله عز وجل ويدافع عن نفسه وعن أهله. نعم تمام. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا نعم. لو إيه الكذبة يعني إيه نعم صح صحيح ها مهيم يعني ما الذي حصل كلمة استفهام ما هي ما تريد تضبطها أنت ما هي يجوز صح لي أنا دائما أقرأها مهيم مهيم ما هي هي ربما لغة كعبية ما في لغة يلا فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون فرجعوا إلى أنفسهم بالملامة إنكم أنتم الظالمون تركتم آلهتكم بدون حراسة كيف هذه آلهة تحتاج حراسة ثم نكسوا على رؤوسهم ركبوا ما ما ما ما تقول ركب رأسهم ثم نكسوا على رؤوسهم أطرقوا في الأرض لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قالوا أدركت القوم يقول قتادة حيرة سوء أدركت القوم حيرة سوء ثم قال لهم فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم والأف الوسخ التي تحت الأظفار أف تقول أف تقول تف لكم ولما تعبدون من دون الله هذا دليل هذا بنفسه دليل على نبوته لما جمع كبير وأنت وحده تقول أف لكم ولما تعبدون وتعلم أنك لست سالم من قتلهم لكن متوكل على الله فعلا أخذوه وألقوه في النار نعم تم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين وقال حسبي الله ونعم الوكيل قال يا إبراهيم حين ألقي في النار وقال يا محمد حين قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما قال بعض التابعين لو قال بردا لآذى بدون سلام بدون كلمة سلام لآذى إبراهيم بردا لكن قال بردا وسلاما على إبراهيم ويذكرون هنا قصص يعني بدون أسانيد رأوه يمشي في النار أو كذا وهي لا تضره لكن أنها ما ضرته وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين يذكرون أن بعض التابعين كذلك كان حصل له ذلك ألقي في النار فلم تؤذيه ونأتي الحكم وجاء فقال الحمد لله الذي جعل من أمتي مثل إبراهيم حديث الآن ما أذكر بعض من عذبه مسيلمة أو شيء ألقي في النار أو الأسود العنسي ما أذكره الحمد لله الذي جعل في أمتي من كان له مثل إبراهيم أو عن أحد الخلفاء وأرادوا به أحد الخلفاء وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين فنجى رب العزة منهم و ترك الأرض هذه وآمن به لوط وهاجر نعم ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وادخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة نافلة. ذكروا أنه سأل الله عز وجل ولد، لكن رب العزة أعطاه نافلة يعقوب. ثم يعقوب من ذريته أنبياء بني إسرائيل. وإسماعيل لم يكن من ذريته نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم، جوهرة يعني فريدة كما يقال، ربي هب لي من الصالحين. وجعلناهم أئمة أئمة يهدون بأمرنا، يدعون إلى الله بإذنه، وكانوا لنا عابدين. ثم عطف رب العزة بذكر لوط عليه السلام، وأرسله رب العزة إلى سدوم وأعمالها يعني قراها المتصلة بها، فخالفوا وكذبوا فحل عليهم الدماء. نعم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه أهله من الكرب العظيم، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأورقناهم أجمعين. كانوا يتصدون لأذاه ويتواصون، كلما هلك قرن أوصوا أبناءهم بأن يكذبوه، كلما هلك قرن وهو بقي ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى الله عز وجل. نعم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. إذن سلمكم الله النفش بالليل، والهمل الهمل بالنهار. النفش إذ نفشت فيه غنم القوم، فداود عليه السلام لما أصحاب الغنم اعتدوا وتركوا غنمهم بالليل تأكل أعناب لبستان أناس، حكم بالغنم لأصحاب البستان. فداود قال يا نبي الله لا أرى أن سليمان أفضل. سليمان قال لا يا نبي الله، أرى أن تعطي البستان لأصحاب الغنم يزرعونه، وتعطي أصحاب البستان الغنم ينتفعون بها، حتى إذا بلغ البستان المبلغ الذي كان سابقا وظهرت ثماره يرجع هؤلاء الغنم لهؤلاء وهؤلاء البستان لهؤلاء. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكمه وعلمه. حتى بعض السلف نقل حميد أن إياس بن معاوية لما ولي القضاء دخل عليه الحسن فبكى إياس خوفا وقال ما يبكي؟ قال قاضيان في النار، رجل اجتهد فأخطأ فهو في النار، ورجل مال به الهوى فهو في النار. هذا خطأ. قال حسن له البصري يكفيك يعني قول الله عز وجل وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم لك، وكلا آتينا حكما وعلما، أثنى عليهم رب العزة. والحديث الصحيح قاضيان في النار وقاض في الجنة. الذي في النار قاض علم الحق ولم يحكم به، وقاض نعم لم يعلم الحق وحكم به، يعني حكم على جهل. إذا حكم على جهل هذا في النار، وقاض علم الحق وحكم به ولو لم يصبه، لا يلزم أن يكين لكن اجتهد. لذلك الحاكم إذا اجتهد فإن أصاب فله أجر وإذا أخطأ فله أجر. فأخطأ هنا إياس بن معاوية لما ظن أن القاضي مجتهد في النار. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير لطيب صوته. تقف الطير في السماء ترنم، إذا ترنم تقف الطير في الهواء تجاوبه، ترد عليه الجبال تأويبا. وكان أبو موسى الأشعري قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. نعم، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتفتنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وعلمناه صنعة لبوس، فداود عليه السلام كان يصنع، كانت الدروع صفائح صعبة الحركة، فعلمه رب العزة أن يصنعها حلق حلق حلق سهلة الحركة ولا يستطيع أن يصاب المقاتل. صنعة لبوس وألن له الحديد، قيل ألن له الحديد عنده قوة، وقيل بما أعطاه رب العزة من الأسباب في تليين الحديد. ولسليمان الريح عاصفة، الريح العاصفة تأخذه ومن يشاء من جنوده إلى الأرض التي باركنا فيها إلى بيت المقدس. وكذلك ومن الشياطين، من الشياطين من يغوصون له يستخرجون له الكنوز اللآلة ويعملون عملا دون ذلك غير ذلك وكنا لهم حافظين. لا يستطيع سليمان أن يحكم الجن، مردة أقوياء، لكن رب العزة سلطه عليهم فما يستطيعون قربانه ويهابونه. حتى لما مات وبقي مات قائم على عصا سنة، بقوا يعملون سنة يظنونه أنه حي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض له الشيطان فخنقه ذعته، قال ذعته حتى وجدت برد لعابه في يدي، ولولا دعوة سليمان عليه السلام لوجدتموه مربوطا في سارية من سوار المسجد. لكن دعا سليمان: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. نعم، تمم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فهذه الآية تذكر صبر أيوب، وكان عنده الدواب والأنعام والأولاد الكثر فهلكوا وبقي لا شيء عنده، ومرض في جسده وعافه القريب والبعيد، لم يبق معه إلا زوجته. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ولما عوفي أمطر عليه رب العزة جرادا من ذهب، جعل يحتو في ثوبه، فقال الله: يا أيوب أما كنت أغنيتك عما في يدك؟ قال: لا غنى لي عن بركتك يا رب. وآتيناه أهله ومثلهم معهم، وآتيناه لأيوب أهله. ورد عن ابن عباس وعن ابن مسعود أنه أحياهم له بأعيانهم الذين ماتوا ومثلهم معهم، لكن هذا ما ثبت عن ابن عباس ولا عن ابن مسعود. ابن عباس مسلسل بالعوفيين، وعن ابن مسعود سلمكم الله في انقطاع، وفيه يحيى الحماني ضعيف. لكن قال السمعاني والبغوي هو ظاهر القرآن، السمعاني والبغوي يقولون هو ظاهر القرآن. وآتيناه أهله، أهله الذين ماتوا ومثلهم معهم. والمسألة فيها خلاف. ورد حديث كنت ظننته صحيح، وأن أيوب قلاه كل أحد إلا رجلين من أهله، قال أحدهما للآخر خفية يعني خفية والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين إنه في البلاء والمرض منذ 18 سنة لم يرحمه ربه فسمعهم أيوب فقال والله إني لا أدري ما تقولان لكني والله كنت أمر على رجلين يختصمان فأذهب وأتصدق عنهما كراهية أن يذكر الله عز وجل بسوء ثم إن زوجته كانت تساعده لقضاء حاجته فتركته مرة يقضي حاجته فرجع قالت تأخر عليها قالت يا هذا أما رأيت نبي الله المبتلى هذا فوالله ما أحد أشبه به منك قال أنا هو فهذا لا يصح لا يصح ابن كثير قال هذا غريب جدا والأشبه أنه موقوف يعني وأنه مأخوذ من الإسرائيليات حتى استنكروا لفظة أنه يتصدق عن اثنين وكفارة لهما قيل ليست كفارة يعني لحلفهما كفارة أن يذكر الله عز وجل بسوء لعموم الناس يعني أن هذه صدقة يعني يغالب الخير الشر يمكن يوجه يعني ها شرع بعد ممكن شرع من قبلنا نعم تمم وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام تقدم وإدريس كذلك وأما ذو الكفل فقيل لما ذكر مع الأنبياء فهو نبي وقيل كان ملك عادل ائتمر بأمر نبي فعم العدل في عهده كل من الصابرين نعم تم وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين هذه قصة القصة مذكورها هنا سورة الأنبياء في الصافات سورة نون يونس ابن متى بعثه الله إلى أهل قرية نينوى من أرض الموصل نينوى دعاهم إلى الله عز وجل فأبوا وتمادوا فتهددهم ووعدهم بالعذاب بعد 3 وخرج من بين أظهرهم بالنسبة لأيوب الله أعلم يعني إلا ما ورد بسند صحيح أن البلاء من أجل ذنب ما ورد بسند صحيح فالأنبياء تبتلى لرفع درجاتهم فمن قال أذنب ذنبا أو كذا لا يصح شيء هم علموا قوم يونس أنه نبي بعد أن خرج وتابوا وأنابوا وخرجوا بمواشيهم وصغارهم قالوا وفرقوا الصغار عن الأمهات وضجوا إلى الله بالدعاء أن يكشف لما حل عليهم العذاب فرفع عنهم وهي الأمة الوحيدة التي شاهدت العذاب ورفع فلما أيوب عليه السلام ذهب مغاضبا يونس عفوا فقيل أنه لم يستأذن ربه بهذه المغادرة ولم يصبر على قومه فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات نقدر قيل معناها نضيق هذا قول نضيق عليه في بطن الحوت اختاره بن جرير وقيل نقضي عليه يعني جعلوه من التقدير لن نقدر عليه. الظلمات ظلمة بطن الحوت، بطن الحوت، ظلمة بطن الحوت، وظلمة البحر، وظلمة الليل، ظلمات. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك، حتى إن سعد مر على عثمان فسلم عليه فلم يرد عليه، فشكاه إلى عمر قال يسلم عليك صاحبك ولا ترد عليه، قال والله ما سلم، قال بلى سلمت، قال فاعذرني إني تذكرت كلمة كلما تذكرتها غشي علي، كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأعرابي دعاء، أول دعوة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له. نعم تمام. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وذكرنا أنها تقدمت القصة وتقرن مع قصة مريم لتوافق، فمريم أنجبت عيسى من غير أب، وزكريا أنجب يحيى بعد عمر عتي وامرأته عاقر. نعم. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. نعم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. أمة واحدة، دينكم دين واحد، نحن معشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد، شرائع شتى لكن دين واحد، توحيد واحد، وأنا ربكم فاعبدوا. وتقطعوا أمرهم بينهم، اختلفت الأمم على رسلها، من مصدق من مكذب، كل إلينا راجعون، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. نعم تمام. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. قال مهيب في حديث الدجال، فمهيم فأخذ بلجفتي الباب فقال مهيم أي ما أمركم وشأنكم، وهي كلمة يمانية نهاية في غريب الحديث، مهيم ما أمركم وما شأنكم. بالأمس ذكرنا نعم إن الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا، طبع يوم طبع كافرا، فابن القيم وابن تيمية يقررون طبع يوم طبع كافرا ليس الختم على القلب، وإنما هذا تقديري في علم الله عز وجل، طبع يوم طبع كافرا. ثم تأولوا العلماء، بدوا يلتمسون لما يقتل وهو من أبوين مؤمنين، فقيل أنه وإن كان غلام لكن تجاوز سن البلوغ فسمي غلاما لأنه الآن بلغ، وقيل أن الغلام يؤاخذ بكفره حتى في هذه الأمة في بعض المذاهب إذا كان مميز ولو لم يبلغ يعاقب، يعاقب لا يقتل لكن يعاقب. فلعلنا في شرع من قبلنا كان المميز، الغلام المميز إذا كفر يقتل، لعل في شرع من قبلنا، يعني لهم توجيهات في ذلك تراجعوا. أنا أرسلت البحث عندكم. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. قدر الله عز وجل إذا حلت عقوبته على أمة أنها لا ترجع، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب، حدب شيء مرتفع كأنك تشاهدهم ينسلون النسلان، تعرفون المشي السريع. واقترب الوعد الحق، فهذه من أشراط الساعة يأجوج ومأجوج. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، شاخصة. وذكر حديث في يأجوج ومأجوج سبق ذكرها. نعم تمام. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فإن الذين سبقت لهم منا الحسنى الرحمة، فأحسن الله عز وجل مآلهم وثوابهم لما أحسنوا العمل في الدنيا، نجاهم من العذاب وحصل لهم الثواب العظيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. قال علي أنا منهم، وعمر وعثمان والزبير وطلحة وعبد الرحمن وسعد من هؤلاء، لا يسمعون حسيسها حريقها. سبقت لهم من الحسنى قيل نعم عيسى والمسيح وعزير والملائكة كذلك مبعدون عن النار، لا يحزنهم الفزع لأنهم عبدوا وهم غير راضين، لا يحزنهم الفزع الأكبر، قيل الموت وقيل النفخة وقيل عند ذبح الموت بين الجنة والنار. نعم تمام. يوم نضوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. قيل أن السجل هذا كاتب للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ردوا هذا القول، لا يعلم من كتاب الوحي من كان يسمى السجل، لا يعلم. فالسجل هي الصحيفة، الصحيفة كطي السجل للكتب، فرب العزة يقبض يوم القيامة الأراضين تكون السماوات بيمينه كطي السجل للكتب، يعني الكتب هنا مصدر بمعنى مكتوب، كما الصحيفة تنطوي على المكتوب بها. كما بدأنا أول خلق نعيده، يحشر الناس حفاة عراة. نعم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الزبور جنس الكتب سواء الشرعية والقدرية، هذا مسطر فيها أن الأرض يرثها عبادي الصالحون والعاقبة للتقوى، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، في هذا القرآن لمنفع وكفاية لهم. نعم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لكن يشكل، هذا رحمة للمؤمنين، فكيف يكون رحمة للكافرين؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان في الجواب من لم يؤمن بالله ورسوله عوفي مما أصاب الأمم من الخسف والقذف، لم يعجلوا بالعذاب، فهذه رحمة بهم. نعم. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون؟ إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ مستسلمون منقادون. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، علمي وعلمكم سواء في الحرب، أنتم حرب لي وأنا حرب لكم. ثم ذكر رب العزة عدم جواز نقض العهود، وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون، ليس عندي علم الساعة. وإن أدري لعله فتنة لكم، تأخير العذاب لعله فتنة لتزدادوا طغيانا، ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، يعني يا رحمن نستعين بك على هؤلاء. نعم. قاله الشيخ السعدي بمعنى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يخبر رب العزة يأمر عباده بما يستقبلون من أحوال يوم القيامة وزلازلها. اختلفوا في معنى زلزلة الساعة، بعضهم قال هذا قبل يوم القيامة، بعضهم قال هذا بعد يوم القيامة. فقبل قيام الناس من نجاتهم استدلوا إذا زلزلت الأرض زلزالها، هذا قبل خروج الناس من أجدادهم، وأخرجت الأرض أثقالها ما فيها من الجثث، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. بعضهم قال هذه الزلزلة كائنة في آخر عمر الدنيا وأول أحوال الساعة، أول أحوال الساعة يعني قبل الساعة، قبل الساعة الناس أحياء سيكونون. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، عظيم يعني يشاهدونه. أورد ابن كثير حديث طويل، حديث الصور عن أبي هريرة، إن الله لما فرغ من خلق السماوات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل كذا وكذا، ثم قال وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، فيسير الله الجبال فتكون سرابا وترج الأرض بأهلها رجا. هذا يعني الزلزلة ترج الأرض. لكن هذا حديث فيه إسماعيل بن رافع المدني في القاص، إسماعيل بن رافع المدني قال عنه أبو حاتم منكر الحديث وأنكر عليه الحديث هذا الإمام أحمد وأبو حاتم وعمر الفلاس، جمع من أهل العلم يعني ذكروا ثلاثة أحمد وأبو حاتم والفلاس، يعني لبعضه شواهد لكن فيه ألفاظ منكرة، فيه ألفاظ منكرة. قال ابن كثير في بعض ألفاظه نكارة، في بعض ألفاظهم كان طويل. وقال آخر بذلك هول وفزع وزلزال كائن يوم القيامة في العرصات بعد القيام من القبور. اختاره ابن جرير. احتجوا بحديث: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، أتدرون أي يوم ذاك؟ يوم ينادى آدم عليه السلام، يناديه الرب عز وجل: يا آدم أخرج بعث النار. كم يا رب بعث النار؟ قال: من كل 1999 وواحد في الجنة، في النار وواحد في الجنة. استدلوا بهذا أن هذا يوم يقال له أخرج بعث النار فتتزلزل القلوب، زلزلة الساعة يعني شيء عظيم، قالوا معناه تتزلزل القلوب. الله أعلم بعد ذلك أيها يوم ترونها عند الزلزلة تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى كأنهم سكارى وما هم بسكارى. نعم تم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يعني يعرض عن الأنبياء ويتبع شياطين الإنس والجن، هكذا حال أهل الضلال والبدع، ويجادلون في الله بغير علم، بغير علم صحيح. نعم تمام. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب عملي وأجلي ورزقي وشقي أو سعيد، ثم ينفق فيه الروح، ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى في حال شبابه ومنكم من يرد إلى أرض العمر الشيخوخة والهرم لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة. يدل رب العزة على قدرته على إحياء الموتى كما يحيي هذه الأرض الهامدة. ورد حديث فيه ضعف: يا رسول الله، يقول لقيط: أكلنا يرى ربه؟ قال: أليس كلكم ينظر إلى القمر مخليا به؟ فالله أعلم. قلت: يا رسول الله، كيف يحيي الله الموتى وما آية ذلك؟ قال: أما مرت بواد أهلك ممحلة؟ قال: بلى. قال: ثم مررت به يهتز خضرا؟ قال: بلى. كذلك يحيي الله الموتى. في ضعف. نعم تمام. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. بغير علم ولا هدى، بلا عقل صحيح ولا نقل صريح بل مجرد الهوى يجادل في الله. ثاني عطفه مائل عنقه كهيئة المتكبر ليضل عن سبيل الله. لا ما هذه العاقبة، لأنه قد لا يقصد ذلك، لكن عاقبة هذا التكبر الإضلال. أو لام التعليل يفعل ذلك ليضل. نعم تمام. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره ولا وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب إليه من نفعه، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. على حرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف، على طرف حرف الجبل طرفه، أو على شك. فمن عباس قال يسلم، كان بعض العرب يسلمون، فإذا زاد ماله وزادت أولاده قال ديننا دين صالح، وإذا نقص أولاده وماله قال ديننا دين سوء فيرتد. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، لا ينفعه في الدنيا وعليه ضرر، رب العزة يغضب عليه. نعم تم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. يعني ذكر قولين ابن كثير، فليمدد بسبب، من كان يظن أن لن ينصره الله، لن ينصر نبيه في الدنيا والآخرة، فليمدد بسبب، يربط حبل في إلى السماء، يعني سماء بيته وسقف بيته، ثم يختنق ينظر هل يشفي غيظه يهلك. لابد رب العزة ناصر دينه. وقيل يمدد بسبب وسيلة توصل إلى السماء، لأن الوحي ينزل من السماء فيمنع الوحي ولن يستطيع. هل يذهبن كيده ما يغيب. نعم تمام. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. سبق ذكر الصابئين منهم. المهم هذه الفرق، من آمن دخل الجنة ومن كفر دخل النار. نعم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. نسجد. فلم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. ذكرت الشمس والقمر والنجوم على التنصيص، لأنها قال قد عبدت من دون الله، فبين أنها تسجد لخالقها وأنها مربوبة مسخرة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال: فإنها تذهب فتسجد تحت العرش ثم تستأمر فيوشك أن يقال لها ارجعي من حيث جئتي. أبو العالية قال: ما في السماء نجم ولا شمس ولا قمر إلا يقع لله ساجدا حين يغيب. ونقل أن الجبال والشجر سجودهما بفيء ظلالهما عن اليمين والشمائل، الجبال والشجر فسجودهما بفيء ظلالهما عن اليمين والشمائل. ثم ذكر سجود الشجرة في سجود نعم سجدة التلاوة، الصحابي الذي سجدت معه شجرة، لكن لا يا صحابي. نعم تمم. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. فهذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا بدر، فقال علي أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. ثم بيّن رب العزة مصير الكفار وما لهم من الحميم، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر ما في به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. فنار ومقام من الحديد. نعم تم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، فمباح الحرير لأهل الجنة، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد، تحيتهم فيها سلام، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. قيل وهدوا إلى الطيب من القول، قيل القرآن، قيل لا إله إلا الله، قيل أكثر من رعا لا تعارض متلازمة يعني، وهدوا إلى صراط الحميد يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. نعم تمام. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. سواء كان من كان مقيم في مكة أو من كان في أطرافها والباد المتباعد يعني، قيل وقيل سواء المقيم أو الوافد إليه من الأجانب كلهم سواء، حتى اختلفوا هل تملك دور مكة، هل تؤجر، هل تورث. الشافعي وإسحاق تناظرا في مسجد الخيف، الشافعي قال تملك وتورث وتؤجر، أحمد الإمام أحمد توسط قال تملك وتورث ولا تؤجر، توسط بين الأقوال للجمع بين الأدلة. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، بعضهم قال بظلم يعني قتل أو شتم، بل ابن الكثير قال أعم من ذلك الهم، الهم كما هم أبرهة الحبشي بهدم الكعبة فأرسل رب العزة عليه طيرا أبابيل، كذلك جيش يغزو الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم. نعم تمام. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هذا يدل أن أول من بنى الكعبة هو إبراهيم عليه السلام، خلافا لمن قال أنها كانت قبل ذلك، ويذكرون أمور غير مسندة يعني. فأمره رب العزة أن يجعلها خالصة للتوحيد، وطاهر بيتي للطائفين والقائمين، فذكر الطواف والصلاة لاختصاص البيت بهما، فالطواف يطاف حوله والصلاة يصلى إليه، ثم أمره بأن ينادي في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. نعم. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. اختلفوا في الأيام المعلومات، قيل أيام العشر وهي من أفضل الأيام عند الله عز وجل، وفيها يوم عرفة ويوم النحر، كذلك العشر الأواخر فيها ليلة القدر، فقيل أفضلية العشر ذي الحجة أيامها ورمضان لياليها، للجمع يعني بين الأقوال. وبعضهم قال المعلومات هي يوم النحر وما بعدها، لأن هي التي يشرى فيها التقرب بالذبح، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفتهم، ما اجتمع من أوساخهم، وليوفوا نذورهم، عندهم نذور للبيت من يريد يقدم قرابين، وليطوفوا ببيت العتيق. البيت العتيق سمي عتيقا لأنه اعتق من الجبابرة، وقيل اعتق من الغرق لم يغرق، أقوال يعني. فلا بد من الطواف حوله بعيدا عن حجر إسماعيل الذي يسمى حجر إسماعيل، هذا من البيت، فمن دخل وطاف لا يعتبر له طواف، لابد حول البيت. نعم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله يجتنب معاصيه ومحارمه، يكون ارتكابها عظيما في نفسه، يعني تهاوننا في ارتكاب المحارم، ما صار يعني عندنا تعظيم لله عز وجل إلا من رحم ربي. وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، ماذا سبق من خنقة والميت والدم ولحم الخنزير، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، من هنا لبيان الجنس، اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان، وقرن الشرك بقول الزور، واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به. ثم مثل رب العزة بالمشرك كمن يخر من السماء فتخطفه الطير، تقطعه أو تهوي به الريح في مكان سحيق بعيد يهلك. وهكذا روح الكافر لا تفتح لهم أبواب السماء، فيطرح طرحا من هناك من علو. نعم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. شعائر الله أوامره فإنها من تقوى القلوب، من ذلك تعظيم الهدايا، وكانوا يستثمنون الهدايا وينظرون لكمالها، ما يأخذون يعني العرجاء والعمياء، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد ذلك. أربعة لا تدوس في الأضاحي، العوراء البين عورها، والمريض البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي عيوب، يعني تنقص اللحم، فلا تصلح كأضحية قربان لله عز وجل. لكم فيها منافع إذا ألجئت إليها أركب الهدي إلى أجل مسمى، ثم محلها إلى البيت العتيق، انتهاؤها إلى البيت العتيق، فمن طاف حول البيت فقد حل. نعم تم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. منسكا عيدا ليذكروا، فكل الأمم عندهم تشريع الذبح ليذكروا اسم الله، ولكل أمة ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ثم بين رب العزة أنه المعبود الواحد، وإن تنوعت الشرائع فله أسلموا وبشر المخبتين، المطمئنين، المتواضعين، الوجلين، أحسنها الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، بهذا يفسر المخبتين. نعم. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. فما يكفي أن تكون مخبت ما تكون صابر على المصائب، تكون صابر ما تكون من مقيم الصلاة، لا، هذه مطلوبة من المؤمن. نعم تمام. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. فالبدن بالاتفاق تطلق على الناقة، واختلفوا في البقرة، البقرة وهي عن سبع، يعني كما ورد في السنة تجزي عن سبع البقرة. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف. صواف بعضهم قال يقرأها صاف، صاف يعني نعم أطلقها قائمة معقولة اليد اليسرى، هكذا تذبح الناقة. صواف تصف، فإذا وجبت جنوبها سقطت وزهقت روحها فكلوا منها، قيل الأمر للوجوب، لكن قال ابن كثير هذا قول عجيب غريب، قول غريب، فكلوا منها كونه على الوجوب غريب، فكلوا منها على الاستحباب. وأطعموا القانع والمعتر، اختلف بعضهم قال القانع هو الذي يسأل والمعتر الذي لا يسأل، بعضهم عكس، كذلك سخرنا لكم لعلكم تشكرون. رب العزة سخر لك هذه الناقة العظيمة تقودها حيث شئت. نعم تم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فكان أهل الشرك إذا ذبحوا أخذوا من دم هذه الذبيحة ولطخوا بها أو صبوه على أصنامهم تقربا، وعلقوا عليها بعض الأصنام بعض اللحوم، فرب العزة أخبرهم أنه لن ينال، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، هو لكم ولكن يناله التقوى منكم. ينظر من يتقرب إلى الله ويطيع أوامره، كذلك سخر لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين، لتعظموه كما هداكم لدينه وشرعه. نعم تمام. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. في العهود والمواثيق. نعم خيانة. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فهذه أول آية أذن فيها أو نزلت في الجهاد، صار فيها الإذن. ولم يأذن رب العزة لهم في مكة لأنهم كانوا قلة، فهذا حكمة من رب العزة أنه أذن لهم لما هاجروا للمدينة، صار لهم دولة. والذين أخرجوا من ديارهم بغير حق سبب الإذن، إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض رد الظالم لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، اختلفوا في تفسيرها، لكن المساجد للمسلمين، وتلك يعني المقصود ما بنيت على التوحيد سابقا، ما كان منها على التوحيد. فكان عندهم وناس كفار وعندهم أهل الإسلام برسلهم، فيدفع أهل الخير أهل الشر، كما أمر رب العزة قوم موسى بدخول بيت المقدس لإخراج الجبابرة. نعم تمام. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فقال عمر بن عبد العزيز الذين إن مكناهم في الأرض، قال ليس للوالي وحده، إن لكم على الوالي من ذلكم أن يأخذكم بحقوق الله عليكم. لكنها قال على الوالي والمولى عليه. فلا أنبئكم بما لكم على الوالي من ذلكم وبما للوالي عليكم منه. ثم ذكر طاعة الوالي وأن الوالي أن يأخذ حقوقكم ويأخذ للظالم ممن للمظلوم ممن ظلمه. نعم تمام. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. فلا يستقى من البئر والقصر المشيد. نعم. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالسير هنا في الأرض سير التدبر، سير القلوب والعبرة. ولو لم تسر برجليك سر بقلبك و اعتبر من أحوال ممن قبلك. نعم. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. فرب العزة كونكم تستعجلون أو هم كذلك يستعجلون ولن يخلف الله وعده، فكما ذكرنا المدد الطويلة عند الله عندكم هي قصيرة عند الله. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يوم ورد في الحديث يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، 500 عام. أصحاب الجد ورد في رواية محبوسون. ورد في حديث آخر إني لأرجو أن لا تعجز، أن لا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم. قلت لسعد كم وما نصف؟ قال 500 عام. هذا سبق في سنن أبي داود، وقلنا الراجح وقفه، رجح البخاري وقفه. تكلموا يعني 500 عام، لأن مرت 500 عام، ثم قال ابن رجب لعله عند 1000، كتبتنا هناك مرت 1000، نحن الآن في 1435، كنت معلق كذا 1435، لكن على فرض صحته كان لما صار حرب التتار وكاد التتار أن يهلك الأمة، رجا رسول الله على فرض صحته رجا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمهلوا، فأمهلوا، لم تبد الأمة بعد في حرب التتار، لم تبد، فهم يهملون، يعني إيش نقول، ممهولون، هكذا صح، يمهلون، ما ركبت الميم مع الميم، إلى أمد الله أعلم به كادت أن تهلك في 500، لكن أمهلوا. المهم الحديث الراجح وقفه. نعم تمم. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين يثبطون الناس عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر رب العزة تسلية لنبيه: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني تمنى، قال تكلم، ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان. لما سجد الناس مسلمهم وكافرهم إلا رجل قال اغتاظ الشيطان فرفع صوته بالثناء على الآلهة: وتلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهم لترتجى. فسجد المشركون لما سمعوا الثناء، ظنوا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أثنى على آلهتهم، وإنما صرخ من الشيطان. فيا محمد هذه حصلت للأنبياء قبلك فلا تحزن، فرب العزة يريد الفتنة بذلك، إلقاء الشيطان وتثبيت أهل الإيمان، فينسخ ما يلقي الشيطان. نعم تمم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. هو حديث الغرانيق حديث لا يصح عموما، لكن ظاهر القرآن يدل أن الشيطان يلقي شيء وهو صرخته بالباطل، فيظنون التباس ذلك يلتبس الحق مع هذا الباطل. نعم، فرب العزة يبين بعد ذلك أن هذا من الشيطان. نعم تمم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. نعم تمم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. وقال ابن كثير حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم

يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. نسجد. قال اختلف الأئمة في هذه السجدة الثانية في سورة الحج هل هي مشروع السجود فيها أم لا على قوله. نعم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فملة الإسلامية ملة حنيفة حنيفية سهلة فيها الرخص وفيها فتح أبواب التوبة بشرة ولا تنفرة ويسرة ولا تعسرة. يحاول الداعي دائما أن يكون على هذا الأمر. هو سماكم المسلمين من قبل هذا القرآن وفي هذا يعني في القرآن ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس أمة وسطا عدولا خيارا مشهود بعدالتكم عند جميع الأمم. نعم توقفنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.